الحمد لله، الحمد لله بالإكرام والجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والكمال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كريم الخلال جميل الخصال. اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه والآل. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم عن خير رجل عرفته البشرية، وأسعد رجل في الحياة الزوجية، وأحدق الناس تعاملا مع المشاكل الأسرية. ومن يكون هذا الرجل إن لم يكن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فلنتبين أخباره مع أحب نسائه إليه عائشة رضي الله عنها، فإليكم سيرته تسر الخاطر وتهزم قلق الحال. أيها المسلمون، تحدث عائشة رضي الله عنها فتقول: إن أول شيء يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته هو السواك، وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على أهله. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله الحكمة من ذلك، بأن يؤنس أهله وبأن يستقبل أهله بريح طيبة. وبعض الأزواج لا يبالي برائحته، وهذا أمر ينفر منه أهله وربما شتت شمله. فكما تطلب منها أن تكون بأحسن الروائح فكلها كذلك. قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أيها المسلمون، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مستنكفا عن خدمة أهله ونفسه في بيته، فقد سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته، فقالت: كان بشرا من البشر، يصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. كان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها كان في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. إذن فليس عيبا أن يعمل الرجل ببعض أعمال المنزل، إذ هو فعل الأكابر، وهو اقتداء بسيد الأوائل والأواخر صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ومرة حدثت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بخبر طويل عن 11 زوجة اجتمعن وتعاهدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فلم يقطع صلى الله عليه وسلم كلامها ولم يستثقل مقامها، بل ظل مستمعا إليها منصتا. لم يمنحه من ذلك كثرة أشجاره، ولم يمنحه من ذلك عظم أعبائه. وقال لها صلى الله عليه وسلم بعد انتهائها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك. إن إتقان فن الاستماع للزوجة سبيل إلى مودتها ودليل على حسن رعايتها. أيها المسلمون، وكان صلى الله عليه وسلم لا يجد غضاضة في أن يعلن حبه لزوجته، فقد سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فلم يتردد صلى الله عليه وسلم فقال: عائشة. وبعض الأزواج يخفي حبه حتى عن زوجته، وربما فهم المسكين أن إفشاء الحب لها عيب في رجولته وخرم في مروءته وآفته من الفهم السقيم. أيها المسلمون، ولم يكن حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة مانعا من الإنكار عليها إذا أخطأت، فقد قالت عائشة رضي الله عنها مرة بحسب طبعها البشري: حسبك من صفية كذا وكذا تعني قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. وكانت رضي الله عنها تشرب الشراب وهي حائض، ثم تناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب صلى الله عليه وسلم. وكانت تتعرق العرق، يعني العظم الذي عليه بقية لحم، كانت تأكله وهي حائض، ثم تناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيأكل صلى الله عليه وسلم، معاملة له لزوج معاملة منه لزوجته بأكرم الخلال وأحسن الخصال. وكان عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجرها وهي حائض ثم يقرأ القرآن، فيا لسعادة عائشة رضي الله عنها. فأين هذا أيها الإخوة ممن إذا حاضت زوجته فارقها في المضجع وتركها؟ عباد الله، وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها مرتين في سفر، في منأى عن الناس وبعد عنهم، وأمر الناس بأن يتقدموا. انظر يا عبد الله كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم جيشا كاملا أن يتقدم من أجل أن يسابق زوجته عائشة، فسبقته رضي الله عنها في المرة الأولى، ثم مر زمن فطلب منها السباق مرة ثانية، وكانت قد بدنت عائشة رضي الله عنها، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها متحببا هذه بتلك. عباد الله، أرأيتم مثل هذه الأخلاق النبوية؟ أرأيتم مثل هذه الأخلاق النبيلة؟ وكان عليه الصلاة والسلام يناديها فيرخم اسمها رحمة بها ومحبة، فيقول يا عائش. وبعض الأزواج وللأسف الشديد لا ينادي زوجته باسمها طيلة زواجه بها، بل بعضهم من سوء خلقه ربما سمى زوجته بهاتفه بأسماء منكرة، وهذا بذاء وجفاء، فأين التحبب والوفاء؟ وكان صلى الله عليه وسلم يضع خده على خدها لتبصر لعب الأحباش في المسجد، حتى إذا ملت وطلبت أن ينتهي انتهى صلى الله عليه وسلم، ولم يبادرها بالانتهاء، ولم يمل صلى الله عليه وسلم من طول لبسها. وكان عليه الصلاة والسلام يراعي مشاعرها فيفطن لرضاها وغضبها، يقول لها صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. فتقول من أين تعرف يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. فتقول رضي الله عنها أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. بهذا اللطف يخاطبها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم ربما عد هذا قدحا بالشخصية وما علم أنه من الأخلاق النبوية. أيها المسلمون، وكان حبه صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها متماسكا، لا يزيله لحظة غضب عارضة ولا هفوة زوجية عابرة. مرة استأذن أبو بكر رضي الله عنه أبو عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها يا ابنة أم رومان، وهي أمها، يا ابنة أم رومان، وتناولها أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وبين عائشة، فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يترضى عائشة ويقول ألا ترين أني قد حلت بين الرجل، يعني بين أبيك أبي بكر وبينك. ثم جاء أبو بكر بعد ذلك فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يضاحك عائشة. وبعض الأزواج وللأسف الشديد لأدنى هفوة يفجر في الخصومة ويسب زوجته وربما سب أهلها. وأيضا بعضهم ربما هجر زوجه الأيام غير المعلومة من أجل حفوة تمرر. أيها المسلمون، ولما وقعت حادثة الإفك وانتشرت قالة السوء في عائشة لم يتغير رأي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بل قام على المنبر خطيبا وقال: ما علمت على أهلي إلا خيرا. فأين هذا ممن يسيء التعامل مع أهله بمجرد شكوك كاذبة وأخبار غير ثابتة؟ ومرة أرسلت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم قطعة فيها طعام إلى بيت عائشة، فضربت عائشة رضي الله عنها القطعة فانكسرت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعها ولم يعاتبها سوى أن قال عليه الصلاة والسلام: غارت أمكم. ثم دفع القصعة الصحيحة إلى التي قد كسرت قصعتها وترك المكسورة لعائشة. فليس من الحكمة أيها الإخوة أن يؤاخذ الرجل زوجاته في الأخطاء التي تقع بينهن بسبب الغيرة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نام أحب أن يضع رأسه على فخذها، ولما توفي صلى الله عليه وسلم توفي بين سحرها ونحرها رضي الله عنها. عباد الله، من أراد السعادة الزوجية فليلزم هذه السيرة النبوية، ففيها السعادة والشفاء وفيها العيش الآمن والزكاء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، أيها المسلمون، كثرت في هذه الآونة الشكايات الزوجية، والسبب في ذلك والله أعلم، والسبب في ذلك عدم التعامل بالأخلاق النبوية والبعد عن السيرة النبوية في التعامل مع أهل البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. فالرجل هو القائم على البيت، والواجب عليه أن يكون حليما رفيقا، لا يؤاخذ بالهفوة والهفوتين، لأن المرأة خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهب الرجل يقيمها كسرها بطلاقها، وإذا تركها استمتع بها على حالها. فالواجب على الرجل أن يعفو عن زوجته. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالعفو عن الخادم 70 مرة في اليوم، فكيف بالزوجة والحليلة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. فالكمال في هذه الدنيا في النساء غير موجود إلا في القلة القليلة. لذلك إذا أراد الرجل أن يعيش في عيشة هنية عليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد ذكرت لكم في الأخبار السابقة شيئا من الأمور التي تعكر البيت، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع ذلك برفق وحلم حتى يتجاوز هذه العقبة ويعيش في بيته حياة سعيدة طيبة. فمن أراد السعادة الزوجية فعليه بالسيرة النبوية. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وأرزاقنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من تحب وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك ونصرة قضايا الأمة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كل إخواننا المستضعفين في درعا. اللهم انصرهم على القوم المعتدين. اللهم اجعل لهم فرجا قريبا عاجلا يا رب العالمين. وكل إخواننا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك اللهم الجنة ونعوذ بك من النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.